نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلع هذا اللقاء أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله الجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها أحد الإخوة يسأل من خلالها قائلا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول سؤالي عن الكوي، فقد يقول انكويت ولم أعلم بالحديث إلا صباح اليوم، وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب، وبينهم حيث قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون، آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله للجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها أحد الإخوة، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، لدي سؤال، هو أنني كلما سمعت حديثا عن شخص ما أشعر بشيء ما في قلبي، وهذا الأمر خارج عن إرادتي، كلما أقرر أن أبتعد عن هذا الشعور أبتعد عنه لفترة ثم أعود، ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يقول: هل أقدر أن أكون منهم وأنا قد انكويت وأنا لم أعلم بهذا الحديث؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء وأحسن إليكم، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك حفظك الله عن أنك اكتويت ولم تعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب إلى آخره. أولا طبعا الكي جاهز، ليس ذنبا، الكي ليس ذنبا، والرسول يقول إن يكون الشفاء ففي في في في في عسل أو كي النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فالكي لا مانع منه من حيث الاكتواء به إذا تبين أنه مفيد، يعني هو من الأدوية الجائزة، وإن كان كما يقول بعض العلماء إن تركه أولى، ولكن أنت قلت إنك يعني لم تعلم بالحديث، وهذا أيضا جيد، يعني بحيث أنك لو علمت لما فعلت، هذا أيضا جزاك الله خير، هذا أمر حسن، لكنك قلت يعني هل يعني أدخل في هال 70,000؟ أولا من اكتوى جاهلا فضيلة ترك الاكتواء الثابت في الحديث السابق ثم عزم على تركه، أرجو أنه لا يحرم من ذلك الوعد، وفضل الله واسع. ويمكن أن يستأنس بخبر عمران بن حسين رضي الله عنه حين رجعت له الكرامة بعد تركه الكي، وليه علماء كبير، لكن على كل حال لعلي يعني أريد هنا جواب اللجنة الدائمة حفظهم الله ورحم الله الأموات. فالسؤال الذي يوجه لهم: ما حكم الاستمتاع بالكحول أو الخمر عموما، أي استخدامه

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك لطيف أيها الأخ الكريم، حينما تقول كيف يمكنني، بمعنى لم تتحدث ولم تتلفظ وإنما هواجس، وهذه إن شاء الله لا تضر، والهواجس كما هو معلوم والوساوس الأصل في أنها لا تستقر يعني ولا يؤخذ عليها، وداخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فالوساوس في الصدور معفون عنها، ولهذا يعني حينما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن الوساوس وقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه ما لأن يخر من السماء أهون عليه من أن ينطق بها أو أسهل عليه من أن ينطق بها، قال: تلك الوسوسة. وفي لفظ: ذلك صريح الإيمان، فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل: آمنت بالله ورسله. فأنت قل: آمنت بالله ورسله، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وانتهي من هذا، وهو لا يضرك بإذن الله، فابتعد عنها واستعذ بالله وانفث على يسارك، وهي خواطر تعرض وتزول، فهذه ما تضر إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: معالي الشيخ، سؤالي: هل يوم الجمعة ويوم عرفة وأيام التشريق تعتبر من أعيادنا نحن المسلمين، ويكون بذلك عدد أعياد المسلمين 5 أعياد في العام؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، هو المسلمون لهم عيدان: عيد الفطر وهو أول يوم من شوال بعد رمضان، وعيد الأضحى وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهذه أعياده. نعم، يوم الجمعة أيضا يسمى عيدا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين الفطر والأضحى: قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما، حينما تكلم عن المدينة وهم يلعبون في أعياد، قال: قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. أما يوم الجمعة نعم فيسمى عيدا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء الجمعة فليغتسل، عنده عند ابن ماجه بسند صحيح. فيوم الجمعة نعم هو عيد الأسبوع، هو سيد أيام الأسبوع وأفضلها عند الله عز وجل، وقد أمرنا بتعظيمه طبعا من حيث ما خص به من صلاة الجمعة وقراءة القرآن، وأيضا الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك من الخصائص التي يختص بها، وفيها ساعة إجابة كما هو معلوم. فعلى كل حال هو نعم هو عيد من أعياد المسلمين، لكن الأعياد العيدان سنويان، وهذا عيد أسبوعي، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة هذه سائلة تقول: السلام عليكم، زوجي متزوج علي وهاجرني من 3 سنوات، لا يسأل عني ولا يصرف علي أبدا، فقط يأتي بالأغراض الأساسية وليس له دخل في أغراضي الخاصة من كسوة، وهو ساكن مع زوجته، وإذا أردت أن أخرج من المنزل يمنعني. سؤالي: هل الواجب أن أخذ إذنه قبل الخروج أو لا، علما بأن خروجي لصلة الرحم وصلة الأقارب والجيران؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا على هذا السؤال، وأيضا أحسنت فيه وذكرت يعني أشياء يعني ظاهرة. لك على كل حال لا شك أنه ينبغي له أن يعدل وأن يعني يقوم بحقوقه نحو زوجاته، ولكن تقصيره، وهذه مهمة يا أختي حفظك الله، تقصيره لا يعني أن تقصري، فهو ما دام أنك في عصمته وأنك زوجة فعليك أن تؤدي الحق الذي عليك، وهو إن شاء الله يؤدي، أو يعني أنت مسؤولة عن الذي عليك، وهو وربنا يسأله عما وجب عليه، فلهذا إذا قصر هو فلا تقصري، فنعم لابد أن تستأذني، فإذا قصر في واجبه فأنت لا تقصري، وعلمي أنك مع الصبر ومع الحكمة ومع أيضا اتقاء الله عز وجل حق التقوى إن شاء الله، وأنت أهل لذلك، وأيضا فأنت تقومين بما وجب عليك نحوه، ولك أن تطالبي فيما يتعلق بالنفقة إلى آخر إن شئتي، أو يتدخل بعض المصلحين من أقاربكم ومن ترى أنه ممكن يفيد في هذا الموضوع، يعني تعود المياه إلى أحسن الأحوال وإلى أفضل الأمور، وإلا فالأصل أن الزوجة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، فهذا هو المطلوب. والعلماء قالوا في